الحرف الأخير وهو حرف الزد، وينطق بحرف الزد كما هو مثل كلمة زيرو، زو، أو جيز. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تقريبا كل يومين أو كل 3 أيام أنا ودي راح أحدد إن شاء الله مع المشرفين متى إنزال الكلمات ومراجعتها في خلال هذا الأسبوع قبل نبدأ في الدرس الآخر ما بعد الأحرف، ما بعد اللي هو الألفابت ليترز. وأتمنى أن الكل يراجع الكلمات، وأتمنى إذا كان أحد عندها سؤال أو أي حاجة، ونحن إن شاء الله في الخدمة. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، والسلام عليكم ورحمة الله.